بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. الليلة موعدنا مع سورة الطلاق، تدبر سورة الطلاق. سورة الطلاق سورة مدنية، سورة مدنية. الأحكام احنا كنا قلنا قبل كده ان احنا بنفرق بين السور المكية والسور المدنية عن طريق الأسلوب، يعني مثلا الأحكام مش معقول تكون نزلت في العهد المكي، غالبا بتكون نزلت في العهد المدني في عهد الدولة الإسلامية في المدينة. مثلا إن أغلب السور المكية بيكون فيها أغلب السور المكية بيكون فيها سجود التلاوة، لكن السور المدنية ما فيش بس غير سورة الحج، وسورة الحج بيقال إن هي فيها آيات مدنية وفيها آيات مكية وكذا. وطبعا الأسلوب، أسلوب الخطاب المكي بيكون خطاب شديد، الآيات يسيرة، احنا ما نقولش آيات قصيرة، نحبش نقول سورة قصيرة ولا نقول آية قصيرة، لكن تأدبا مع كتاب الله عز وجل بنقول إن هي سورة يسيرة أو آية يسيرة، هكذا تعلمنا في الأزهر الشريف إن نقول سورة يسيرة. فمعظم الأسلوب المكي أن الآيات يسيرة شديدة في الخطاب، بينما الخطاب المدني بيكون الآيات السورة بتبقى طويلة والآيات بتكون طويلة وبيكون فيها أحكام. فالنهاردة نتكلم عن سورة الطلاق السورة المدنية. سورة الطلاق سماها ابن مسعود رضي الله عنه سورة النساء الصغرى، كما ذكرت إيمان في التدبرات أنها تسمى بسورة النساء الصغرى. وسورة النساء الكبرى هي سورة النساء المعروفة بعد سورة آل عمران. طيب، هل ورد أحكام أخرى للنساء في سور القرآن الكريم فيما عدا سورة النساء وسورة الطلاق؟ نعم، ورد كذلك أحكام الطلاق في سورة البقرة، لكن حكم الطلاق تفصيلا بالتفاصيل وبالأسلوب الذي فيه تحذير، هتلاقوا أن السورة فيها تحذير شديد، سورة الطلاق، لأن الأمر ليس بهين، الأمر ليس بهين. ورد بقى التفاصيل والتحذير الشديد في سورة الطلاق، في سورة الطلاق. كذلك وردت بعض أحكام النساء في سورة الأحزاب، ولكنها أحكام يسيرة، وفيها أحكام خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأمهات المؤمنين، لكن كان فيها حكم الحجاب. لإيه؟ فيها حجاب أمهات المؤمنين وفيها حجاب نساء المؤمنات بوجه عام. يبقى إذن عندنا سورة الأحزاب وعندنا سورة البقرة وعندنا سورة الطلاق وعندنا سورة النساء، كل هذا يدعو إلى فخر النساء بالإسلام. نحن كنساء مسلمات لابد أن نفتخر بأن ديننا الإسلام. طيب، هل الواقع أرض الواقع يعني متوافقة مع تعاليم الإسلام؟ لا، للأسف الشديد لا، هناك ظلم وقع على المرأة، وهو الحقيقة أن الواقع الإسلامي حاليا لا يتناسب في أي شيء أو في أغلب الأشياء مع تعاليم الإسلام للأسف الشديد. فبالتالي برضو المرأة وقع عليها ظلم، لكن المشكلة في أحكام المرأة أن المرأة لما وقع عليها ظلم لبس عباءة الإسلام، فهو ده اللي عمل شبهات كتير ومخلي ناس كتير تتكلم عن المرأة والإسلام، وخلى في اتجاه النسوية والفيمينيست تطلع تتكلم وتقول إيه الإسلام ده، ويعني إيه طرحة، ويعني إيه عباية، ويعني إيه مش عارفة إيه. للأسف لما المجتمعات العربية مجتمعات ذكورية للأسف الشديد، لما ييجوا يكبتوا المرأة يقولك أصل الإسلام هو اللي قال كده. يعني هضرب مثال بسيط جدا، في المملكة العربية السعودية، أو يعني خلينا واضحين، أنا ما رحت العمرة اتعاملت معاملة، يعني لو كان الكرسي كان هيتعامل أحسن مني، معاملة ما شفت زيها في حياتي، غير إن أصلا يعني زميلاتي اللي عايشين هناك بيقولوني إن أغلب المساجد ما فيهاش أماكن للمرأة، ليه؟ هي ما تصليش، ولو حصلوا في مكان للمرأة فهو مقفول، ما بيفتحش إلا في رمضان فقط. طب ليه؟ مع إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله المساجد. ولما جه ابن سيدنا عمر، أو مين يا ربي، ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، جاء ابنه قال والله لنمنعهن. لم يرى عبد الله بن عمر يسب ويضرب ويشتم في يوم مثل هذا اليوم، يعني هو عمره ما شتم في حياته. قال يوم ده شتم ابنه وضربه، قال له أنا أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. فللأسف الظلم الواقع على المرأة في المجتمعات العربية والإسلامية يلبس عباءة الدين، مع أن الدين بريء منه. فبالتالي أنت دلوقتي قدامك باطل، اتجاه باطل، يعني لا يؤذي المرأة فقط ولكن يؤذي الدين نفسه، يؤذي الدين نفسه. بدأ يطلع الحل مش أنك تكافح الباطل بالباطل، الحل أنك تكافح الباطل بالحق. بدأ يطلع باطل جديد، الاتجاهات النسوية اللي عايزة تتحرر من كل شيء، وانت ثورة ولست عورة، وانت مش عارفة، وانت كذا وانت كذا وانت كذا. يا جماعة، الحق في الإسلام، لا تظلموا المرأة وتقولوا الإسلام هو الذي قال ذلك. لا والله، الإسلام كفى المرأة حق التعليم وكفى لها كل حقوقها، لكن اللي بيظلم ده بيظلم بهواه. يقولك الإسلام قال، لا الإسلام والله ما قالش كده، ما قالش انت تخليها جهلة، ما قالش انت تمنعها من المسجد، ما قالش كده. ده طبعا يعني ايه، جانب بسيط من الجوانب لسه هنتكلم فيها. سورة الطلاق ايه هتبينها. يبقى اذا الاسلام فخر للمسلمات. يكفي ان سورة كاملة تسمى سورة النساء، يكفي ان سورة كاملة سميت باسم مريم العذراء عليها السلام، سورة مريم، سورة مريم، ولم تسمى سورة خديجة مثلا او عائشة أو فاطمة، لا، سورة مريم عليها السلام. لأن الإسلام دين الحق، الإسلام دين الحق، لا يحابي مثلا محمد صلى الله عليه وسلم فتسمى السورة بأسماء بناته أو زوجاته، لا، تسمى باسم مريم العذراء لأنها خير نساء العالمين. طيب، الطلاق شرع ورحمة، شريعة ورحمة. احنا أول ما هنبدأ السورة هنلاقي السورة بتقول إيه، يا أيها النبي، يا أيها النبي. السورة بدأت بالنداء للنبي، هي سورة ضمن ثلاث سور بدأت بالنداء للنبي صلى الله عليه وسلم. أولها سورة الأحزاب، يا أيها النبي اتقي الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. طيب، والثانية سورة الطلاق، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. السورة الثالثة، السورة التي تليها، سورة التحريم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. طبعا يعني أنا أعتقد في تدبري يعني أن السورة بدأت بالنداء للنبي صلى الله عليه وسلم للدلالة على الأهمية، على أهمية الموضوع الذي سيتم إثارته. يبقى بداية السورة بنداء النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على عظم الموضوع الذي سيتم الحديث عنه، هو الحديث عن الطلاق، حديث عن الأسرة المسلمة، حديث عن لبنة المجتمع المسلم. المجتمع المسلم يتكون من الأسر، حينما تفككت الأسر وانهارت الأخلاق وفسد الأبناء وفسد الآباء والأمهات، انهار المجتمع المسلم. للأسرة أهمية كبيرة جدا في الشرع الإسلامي. بل لما هنيجي نتكلم عن الطلاق، الموضوع مهم جدا. بدأ النداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل نداء للنبي أو كل أمر للنبي هو أمر له ولأمته، إلا ما ورد الدليل باختصاص الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أي نداء للنبي صلى الله عليه وسلم هو نداء كمان للمؤمنين، الحكم اللي هيتقال يسري على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، إلا ما ورد الدليل باختصاص هذا الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم. وحين يعني مثلا لنفترض أن رئيس من الرؤساء أتى وسط جمع من الناس وقال مين مدير الشركة دي، قال له فلان، قال له أنت لازم تعمل كذا وكذا وكذا وكذا، أو أنت لازم تبني لي الكوبري ده في خلال سنتين، أو في خلال سنة أنا عايز المدينة دي كلها تتبنى في سنة. يبقى الأمر اللي ادى لرئيس المدينة أو ادى لرئيس الشركة يسري عليه هو فقط، ولا من كتر أهمية الموضوع هو نادى المدير وقال له الكلام ده؟ يبقى أكيد هيسري على العمال والبنائين والموظفين اللي تحت إيده. لكن النداء للنبي صلى الله عليه وسلم ده دلالة على طبعا لله مثل الأعلى، والنبي صلى الله عليه وسلم له قدره، يعني دلالة على مدى أهمية الموضوع. يبقى بدأت السورة: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. طيب كمان دليل على إيه؟ على أهمية الموضوع وأحصوا العدة، يعني مش يعني تأكيد. لما يحدث الطلاق لابد من إحصاء العدة، لأن الأمر ليس بهين، الأمر ليس بهين. واتقوا الله ربك. هنا هتلاقوا بقى أن السورة بتكرر فيها أمر الطلاق وإحنا ماشيين: لا تخرجوهن من بيوتهن. ملاحظين معايا؟ ألا تخرجوهن من بيوتكم. هو البيت أصلا باسم مين؟ باسم الرجل ولا باسم المرأة؟ باسم الزوج. لكن لما جاء التعبير هنا في سورة الطلاق قال إيه؟ قال بيوتهن. لا، ده بيت المرأة، ده بيت المرأة. مش معنى أن البيت باسمك أن هو مش بيتها، لا ده بيتها. لا تخرجوهن من بيوتهن، كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقول من بيوتكم، لا هو قال من بيوتهن. ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. وشوفوا بقى التحذير اللي جاي: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. هيأتي كم تحذير معنا في سورة الطلاق، كم تحذير. طيب هل ده بيحصل بقى في الأمر الواقع؟ يعني احنا عندنا هنا في مصر كمان، يعني أعتقد غير أي دولة عربية تانية، دول عربية تانية فيها رحمة شوية، لكن المرأة المصرية يعني مش هيلة كتير. هل في حد بيعمل كده؟ هل في حد ده هو أول ما بيقول لها أنت، من قبل ما يقول لها أنت طالق بيطلعها يلا بره، يلا بره، اطلعي بره. مين بيعمل كده؟ مين يطلقها ويسيبها قاعدة؟ لكن الأمر الإلهي، الحكم الإسلامي والشرعي إن المطلقة الرجعية تفضل قاعدة في بيتها حتى تنقضي العدة. طب ليه العلة من كده؟ العلة من كده إيه؟ أولاً صون لعرض وكرامة الزوج والمرأة، لأن المطلقة الرجعية لها حكم الزوجة لكن لا تحل له، لا تحل له في الإيه، في الاستمتاع بها يعني فقط، لكن لها حكم الزوجة ولها الإنفاق ولها أن هي تفضل قاعدة في البيت. يبقى حفظ للعرض وصون لكرامة الزوج والمرأة. طيب الحاجة التانية، ربنا سبحانه وتعالى قالها في نفس إيه؟ في نفس الآية: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. يعني لعل المياه ترجع لمجاريها، لعلها تحلو في عينيه مرة أخرى فيرجعها، وهو في هذه الحالة لا يحتاج إلى أن إيه، هو يردها فقط طالما أنها في العدة، طالما أنها في العدة. إلا بقى لو ذهب المأذون وعمل يعني بتبقى بينونة صغرى، بينونة صغرى، وله أن يعيدها بإيه، أو بعد انتهاء العدة، يعني مجرد انتهاء العدة بتبقى طلقة بينونة صغرى، يعني هي طلقة رجعية طول ما هي في إيه، في العدة، بدون عقد جديد، تبقى برضو رجعية لكن لازم بعقد جديد بعد انتهاء العدة، وساعتها بتسمى طلقة بينونة صغرى. بعد انتهاء العدة بتبقى بينونة صغرى. طب ايه البينونة الكبرى؟ البينونة الكبرى اللي هي بعد الطلقة الثالثة، بالطلقة الثالثة تبقى البينونة الكبرى خلاص، لا تحل له إلا إذا تزوجت غيره، إلا إذا تزوجت غيره ثم طلقها فتحل له. فاهمين ولا أنا بقول كلام صعب؟ لو حد بس يقول لي معايا. عليكم السلام وبركاته. تمام يا إيمان، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. طيب نكمل. طيب هل أي طلاق يعد يعني هل الطلاق حاليا هو نفس الطلاق اللي كان بيتم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده الطلاق ده ليه شروط. يقول لك في حاجة اسمها طلاق سني وطلاق بدعي. ما هو الطلاق السني؟ الطلاق السني أن يكون المرأة في طهر لم يجامعها فيه، بمعنى ان هو واخد القرار ده وهو ايه يعني ده الشروط دي للطلاق السني ايه الهدف منها؟ الهدف منها ان يكون القرار بتاع الطلاق دوت مش ما اتخدش في لحظة غضب او ما اتخدش في لحظة جفاء بينهم، ان يكون عندها حيض فيكون في جفاء بينهم، لا، ان يكون في توقيت هو فعلا واخد القرار ده عن تفكير وعن يعني بعقله، ان تكون في طهر لم يجمع في طهر لم يجمعها فيه. اصل هي في طهر لم يجمعها فيه، معنى كده ان الجفاء بينهم مستحكم، الجفاء بينهم مستحكم، ولا يكون في يعني انا هفهمكم، فتره الحيض بيبقى فيه بعد بين الزوج وزوجته. طب لو كانت في طهر وهم بعاد عن بعض، يبقى معنى كده ان في استحكام في الخلاف ما بينهم، ان هم مش قادرين يكملوا مع بعض، مش قادرين يكملوا مع بعض. فده معنى كده، يبقى الشرط ده معناه ان في استحكام للخلاف ما بينهم وان في جفاء شديد ما بينهم. طيب الطلاق البدعي بقى اللي احنا بنشوفه بقى الايام دي، وطلقها في اي وقت في اي توقيت في اي بتاع، وللاسف لما زاد موضوع الطلاق البدعي بقى العلماء بياخدوا بيه، العلماء بياخدوا بيه كمان للتعزير، لان في رجال عندهم الحلفان بالطلاق، علي الطلاق علي الطلاق علي الطلاق، وهو بيبيع. في ناس لما بتبيع وتشتري، انا اعرف بائعين في السوق عندنا، علي الطلاق لا تشتري، علي الطلاق ده اشتري ايه؟ مش هشتري، انت بتحلف عليها انت عايز تخرب بيتك عشان اشتري منك؟ يعني على اتفه الاسباب، على اتفه الاسباب. فبالتالي العلماء بداوا ياخدوا بالطلاق البدعي ده، لان هم لو تركوا الحبل على الغارب وتركوا كل واحد بقى ينطق بكلمه الطلاق ديت عادي جدا بدون تعزير بدون ما تقع، يبقى كده الامه هتقع في يعني في في في في, في انفلات وفي انحلال وفي هدم الاواصر الاسره. الطلاق ليس لعبه وليست كلمه او لبانه في البق كده زي ما بيقولوا في مصر، مش لبانه في البق، مش لبانه، لا، ده تشريع، ده انت بتهدم اسره، انت بتهدم بيت. نسال الله العفو والعافيه. طيب المهازل اللي احنا بنشوفها دي، يعني مهازل بتحصل، يعني اين الناس من شرع الله؟ لا ولا حول ولا قوه الا بالله. طيب بنكمل. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، ده في وقت إيه؟ في وقت العدة، وهي جلسة في بيوتهن في بيتها. وأشهدوا ذوي عدل منكم، بصوا الآية الأولى قالت وأحصوا العدة، تأكيد على أهمية الموضوع. نيجي في الآية الثانية وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني أشهدوا حد في حال الطلاق وفي حال الرجوع. بعض العلماء حمل الإشهاد دوت أن أنا أجيب حد أقوله أنا طلقتها دلوقتي ورجعتها، أنا طلقتها يوم كذا ورجعتها يوم كذا، ده الأفضل. سكوا شوية. وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. بعض العلماء حملوا الإشهاد على الطلاق والرجوع في الطلقة الرجعية على وجه الوجوب، على وجه إيه؟ الوجوب، منهم الإمام الشافعي، لكن هو الأرجح أنه هو من السنة، يعني من الاستحباب ان انت تشهد حد ان انت طلقت ورجعتها، تشهده في الطلاق وفي الارجاع. ليه؟ عشان الموضوع ما يبقاش كده سبهللة. يعني انا اعرف ناس حوالينا بيطلقوا 100 مره، 100 مره ما بتضبش، ومش قليل عليهم في سنين عمرهم اطلقوا 100 مره ويطلقوا ويرجعوا عادي جدا، مفيش مشكله، ما طلقهاش عند المأذون بورق وبتاع ومش عارف ايه، فخلاص بقى انا طلقها وارجع، يقول لك اسكت غضبان، أصيكة حائض، أصيكة مش عارفة إيه، في إيه يا جماعة؟ هو لعبة؟ هو لعبة؟ وبيوت قائمة على هذا الأساس، يطلعوا 10-20 مرة عادي جدا. فالإشهاد دوت، الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة، ده فيه صون البيت المسلم. طبعا بيت يقوم على هذا الأساس أن يطلعوا 100 مرة، ده مش بيت أساس، لا هو زوج يتحمل مسؤولية ولا هي زوجة تتحمل مسؤولية، ولا أبنائهم بيتقوا لا فيهم، ما بيتقوش لا في أبنائهم. طيب وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. يبدأ بقى التحذير ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني إيه كل ده؟ تغليظ الكلام وتغليظ وتحذير للرجال، تحذير للرجال. فربنا سبحانه وتعالى يعني لو ممكن واحد يكون بيقرأ الآيات ويقول إيه، طب ما هي ممكن تضحك عليا، طب ما هي ممكن تقعد في الشقة وما تدهليش وما تخرجش من البيت، طب ما هي ممكن تاخد فلوسي، طب فيقوم ربنا سبحانه وتعالى مطمن قلبه كده ويقول له إيه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يبقى ربنا لما يأمرك يا رجل بالبذل المطلقة بالإنفاق عليها وبالإنفاق على أولادك، أصل أنت ممكن تكون مطلقة دي أم، في أولاد يا جماعة، فيه أولاد، لو أنت علاقتك انتهت بيها فأنت عندك أولاد هيفضلوا حاملين اسمك ليوم الدين. فبتخشى الفقر يعني من أحكام الله؟ هل تخشى الفقر من أحكام الله؟ كل الخير، كل الخير في الدنيا والآخرة في أحكام الله عز وجل. بس من بقى مين لديه اليقين بذلك؟ من الذي لديه اليقين بذلك؟ سبحان الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اللهم ارزقنا تقواك، اللهم ارزقنا حسن الظن بك في كل حال وحسن التوكل عليك يا رب العالمين. طيب تبدأ السورة بتتكلم برضو عن تفاصيل أكتر في أحكام الطلاق. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. تفاصيل أكتر في أحكام الطلاق لمين؟ لمن يعني إيه كبرت في السن وانقطع عنها الحيض، ومن لم تحض أصلا. فيه هناك نساء ما بيجيلهمش حيض، أو تكون صغيرة في السن، يعني مش أقول صغيرة في السن، واللائي لم يحضن، يعني ممكن تحمل على على على إيه، على أنواع كتيرة. في كمان نساء بيجيلهم، يعني في نساء مش بتبقى عندهم منتظمة الحيض، عندهم مش بيبقى منتظم، مش كل شهر، يبقى كل 3 شهور، وأنا أعرف ناس كده. فهل دي بقى تستنى 3 حيضات 9 شهور عشان تنقضي عدتها؟ لا، هيسري عليها الآية دي، فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، يعني مش هتقعد سنة في عدة الطلاق. في ممكن يجي لها كل أربع شهور، في نساء كده، وعندنا في مصر كده في نساء كده، وكل واحدة بتختلف حسب طبيعتها وبيحمل وبيولده وعادي، بس مش بتجيلها منتظمة في كل شهر. طيب وأولاة الأحمال، عدة إيه الحامل، وأولاة الأحمال أن يضعن حملهن، بمجرد ولادتها تنقضي عدتها. ويأكد ربنا سبحانه وتعالى تاني، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إذا أنت وجدت في التقوى تفريج الهم، مخرج من كل هم، فيها التيسير. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. بعدها ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إذن أجر التقوى ليس في الدنيا فقط، ولكن في الدنيا والآخرة، تفريق كروب وتيسير في الدنيا وتكفير ذنوب وأجر عظيم في الآخرة. وبتدخل الآيات في تفاصيل أكثر، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. يعني أثناء ما هي قاعدة في البيت في فترة عدتها ما تضيقش عليها، ما تقرفهاش، ما تطفشهاش، ما تفضلش تطفش فيها. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. والكلام بقى هنا على الأولاد، أنت حتى لو انقضت العدة فأنت علاقتك ما انتهتش بيها. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. عن الرضاع، إن المرأة لو هي أرضعت ابنها، أو هي أصل هي أم أولاده، لو هي أرضعت الطفل ليها أنها تاخد أجر، تاخد أجرة. من زمان عند العرب كان في مرضعات، زي في سيرة النبي كده صلى الله عليه وسلم لما جت حليمة السعدية ترضعه، وهو كان نظام عند العرب ان الام مش هي اللي بترضع ابنها، لا بتتخذ له مرضعة، كان دلوقتي مرضعة وغسالة ودادة وشغالة وكله. معذرة. فلكن هي لها ناخد انها تاخد اجر او نفقة الرضاع. لكن برضو ربنا سبحانه وتعالى بيقول للرجال ينفق ذو سعة من سعته، يعني كل واحد ينفق قدر استطاعته، ومن قدر عليه رزقه، يعني حتى الفقير ينفق اللي يقدر عليه، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ثم قاعدة جميلة جدا في الإسلام، قاعدة عظيمة، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ووعد وبشارة سيجعل الله بعد عسر يسرا. كل من التزم بأحكام الله هذه بشارة له، كل من التزم بأحكام الله وشريعة الله هذه بشارة له، قد سيجعل الله بعد عسر يسرا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. كل هذا في التقوى والالتزام بأمر الله عز وجل. ثم تحذير ووعيد أشد وأشد وأشد، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. يبقى ربنا بيوري المسلمين، بيوري المسلمين عاقبة من خالفوا أمره. يعني ربنا سبحانه وتعالى عمال يقول الأوامر ويحبب للناس أمر التقوى، ويحبب للرجال أمر التقوى، ويحبب للرجال أمر التقوى، ويحبب للرجال. جينا بقى على الجانب الآخر، طب اللي يخالف، من يخالف؟ وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، أعد الله لهم عذابا شديدا. الأمر بالتقوى جاء، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. تاني التقوى، تاني تالت أو رابع أو خامس في السورة، اتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. مين الذكر ده؟ مين المذكر ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. تيجي الآية اللي بعدها تبين، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. إذن الحل في الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويا ليت الأزواج والزوجات يقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وهديه في بيته، وهدي زوجاته رضي الله عنهن. يا ليت بيوتنا تكون مثل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، نعم الزوج صلى الله عليه وسلم. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. والآية الخاتمة تبين قدرة الله عز وجل، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن في خاتمة السورة التحذير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية. شريعة الطلاق شريعة رحمة، رحمة. شريعة الإسلام والقرآن الكريم لا يحب أن تبنى البيوت على الكره. بيوت الإسلام، بيوت الإسلام وجعل بينكم مودة ورحمة، فإذا استحكم الخلاف ووصل إلى حد الكراهية فالطلاق هو الحل. يقول عز وجل في سورة النساء، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. كان في جارة لنا مسيحة تقول لي إيه الطلاق ده؟ إيه الطلاق اللي عندكم في دينكم ده؟ معقول؟ معقول يتفرق بين الزوج وزوجته؟ كنت عايزة أقول لها أنت في قرارة نفسك، لو تتمني لو تطولي الطلاق اللي أنت مش طايلاه. الطلاق شريعة رحمة، شريعة رحمة، لا تبنى البيوت على الكراهية. احنا عندنا هنا في مصر كم حادثة قتل بين الأزواج والزوجات حدثت في العيد؟ كم جريمة قتل؟ قتل قتل يا جماعة، بتكرهوا بعض خلاص اتطلقوا، الطلاق، وزوج قتل زوجته عشان طلبت بالخلع. طب هي طلبت من حضرتك ومن سيادتك الطلاق، لما تيجي انت رفضت خلاص. هي يعني الخلع شريعة من حق أصيل من حقوق المرأة، والخلع كمان على فكرة مش لازم يكون له سبب، يعني مجرد ان هي كرهت الزوج خلاص. يعني في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان مش فاكرة مين الصحابية اللي جات للنبي صلى الله عليه وسلم بتشكو لها زوجها ان هي عايزة تتطلق، فيعني النبي صلى الله عليه وسلم بيسألها هو في حاجة غلط يعني؟ قلت له والله ما عيبت فيه خلقا، يعني هو أخلاق كويسة جدا، ولكني أكره الكفرة في الإسلام. يعني أنا كرهة إن أنا ما اديهوش حقوقه، هو ليه حق عليا بس أنا مش قبلاه، مش طايقاه. هو سبحان الله هي أرواح كده، يعني الراجل ما يعيبهوش حق، الراجل ما فيهوش ولا عيب، زوجها ما بيأذيهاش ولا بيضربها ولا بيشتمها ولا أي حاجة من دي. قالت ما عيبت عليه خلقا، ما أعيب عليه خلقا، لكن أنا حاسة إني مش هقدر أديله حقه، ولكني أكره الكفرة في الإسلام. فقال ردي عليها حديقته وطلقها تطليقة، يعني ردي عليه مهره، ردي عليه حاجته وهو هيطلقك خلاص. وغير النبي صلى الله عليه وسلم طلقها أو خلعها، حكم الخلع اللي بيتقال عليه. يجي حد جاهل يقول إيه الخلع اللي القانون مدلع المرأة ومديها حق الخلع؟ حبيبي مش القانون اللي ده حق الخلع، ده الإسلام مديها حق الخلع. إلا أي سورة البقرة كده، مش عارفة يعني الناس مش تقرأ قرآن كريم، لا حول ولا قوة إلا بالله. إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هي افتدت نفسها. لأن الخلع ده مش حاجة سهلة، ده معنى كده إن استحكام الكراهية في قلوبهم، مفيش بيت يقوم على الكراهية. سبحان الله، لو كره، يعني لو زوجين مجتمعين على كره في قصر، القصر ما يسعهمش. يقال ان قصر كامل لا يسع اثنين متباغضان او متباغضين. لو البغض دخل، لو قصر كبير مش هيسعهم، لكن لو كوخ صغير واثنين بيحبوا بعض هيسعهم. عشان كده وجعل بينكم مودة ورحمة. اذا الطلاق ليس بامر هين، وهو يقال في الحديث أبغض الحلال عند الله الطلاق، ولكنها شريعة رحمة، وليت الأزواج يعلمون ذلك. وهذا وإن دل يدل على مكانة الأسرة في الشرع الإسلامي، هي لبنة المجتمع. تخيلوا لما أولاد يطلعوا في بيت كله كراهية أو كله بغض، أو هم واكلين بعض، ولا أنا مشفقة على الأولاد اللي شافوا أمهاتهم بيتقتلوا قدام عينيهم، ازاي ولا بيشوفوا، طب دي اتقتلت، طب واللي بيشوفوا امهاتهم بتتضرب قدام عينيهم، او يشوفوا ابوهم بيساء ليه قدام عينيهم، ليه يا جماعه ليه؟ الاسره هي لبنه المجتمع، ومن حطت الامه الاسلاميه وما صارت في ذيل الامم الا بانحطاط الاخلاق وبانهيار الاسره، انهيار الاسره. نسال الله العفو والعافيه، ونسال الله ان يردنا اليه ردا جميلا، وان يرد امتنا اليه ردا جميلا، ولا يبتلينا بعيب كرهناه في غيرنا. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم الدين، اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته، اللهم ارزقنا عملا بمحكمه وإيمانا بمتشابهه، واجعلنا يا رب ممن يتلوه حق تلاوته، واجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا يا رب العالمين. تدبراتكن لا غبار عليها، ليس لي عليها أي تعليق، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حفظكن الله، يعني جزاكم الله خيرا كثيرا، تدبرات جميلة جدا قرأتها والحمد لله، يعني جزاكم الله خيرا وجعلها في ميزان حسناتكم يا رب العالمين. أسفة على الإطالة. هل لديك يا داليا أو لدى إيمان أي سؤال؟ هل هناك أي سؤال؟ الله يبارك فيك كده. والله اقول لك حاجه، داليا كانت الشيخه بتاعتنا، كانت ليا شيخه كده الله يحفظها، يعني كانت عايشه ويرحمها ان كانت توفى الله، يعني فتقول لنا البنات لازم يعرفوا الكلام ده، تقول لنا كمان مش متزوجات، البنات قبل ما ياخدوا خطوة الزواج لازم يعرفوا الأحكام دي. كانت تاخدنا كده حواليها وتقعد تفهمنا. ففعلا انتي معاكي حق، لازم بنات يعرفوا الكلام ده، لان يعني شايفه تيجي واحده تقول لها اقلعي واعملي. ايوه حبيبتي، صح. ابشري ان شاء الله، ابشري باذن الله. هو كده كده اللقاء ده مسجل، وباذن الله هحط الموضوع يعني ايه في خاطري، وباذن الله يعني باذن الله نعمله قريب باذن الله تعالى. لان هو للاسف هما دلوقتي عندهم طرفين، طرف بيظلم باسم الاسلام، وطرف تاني بيظلم باسم الثوره والحريه ومش عارفه ايه والشريعه الاسلاميه، في النص كده مظلومه، محدش ما يعرفوش عنها حاجه. اللي واضح واللي باين على الساحه الظلم باسم الاسلام والحريه والفيمينست والنسويه. ربنا يردنا اليه رد جميل باذن الله يا داليا، باذن الله. ابشري يا حبيبتي ان شاء الله. عندك اي سؤال تاني؟ باذن الله. بإذن الله يا حبيبتي، جزاكم الله عني خيرا، وبإذن الله اللقاء مسجل وهحطه على طول أول ما نخلص بإذن الله. استودعك الله حبيبتي يا إيمان، خرجت لأن هي أصلا عندها النت في عنده مشكلة، فكويس إنها حضرت أصلا، ربنا يبارك فيها. ربنا يجمعنا دايما على الخير حبيبتي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يا رب.